انهم كلهم يكونون صادقين ابدا. لا بد ان احدهما كاذب، اما الزوج واما الزوج، لا يكونان صادقين ابدا، لا بد ان احدهما كاذب. لكن الشرع يبنى على الظاهر، اما البواطن فامرها الى الله سبحانه وتعالى. الاحكام الشرعيه تبنى على الامور الظاهره، فاذا تم اللعان ترتب الحكم الشرعي من التفريق بينهما وانتفاء الولد عن الزوج، وان كان احدهما قطعا انه كاذب لكن لم يتعين من هو فامره الى الله سبحانه وتعالى. فالاحكام الشرعيه تبنى على الظاهر، واما القلوب فانها الى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى السرائر. الحاكم انما يحكم على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي وانما انا بشر، وربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض، فاقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. الحاكم لا يعلم الغيب، وانما يجري الاجراءات الشرعيه بين الخصوم، البين على المدعي واليمين على من انكر، واما واقع الامر الباطل فهذا لا يعلمه الا الله. هذه مساله عظيمه، ان الحاكم انما يحكم بالظاهر، واما الحقيقه فهي عند الله، هو الذي يحكم بينهما يوم القيامه. الحكم النهائي الى الله سبحانه وتعالى، واما الحكم الشرعي في الدنيا فهو على الظاهر. هذا لا واحد يقول والله انا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي، يقول لا، ان كنت كاذبا فهو حلال لك، حرام عليك. ولو حكم به القاضي، القاضي معذور، لانه انما يبني على الظاهر وعلى نحو ما يسمع. واما انت ما يبريك الحاكم ولا ينفع شيء يوم القيامه. بعضهم يقول انا اخذته من المحكمه حكم شرعي وياكله، ان كان كاذبا فهو حرام عليه وسلم وقطعه من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحلف وهو كاذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها ما لم يهم مسلم لقي الله فهو عليه غضب. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قريبا للأراك. الأمور صعبة لا سهلة، فعلى الخصوم أن يتقوا الله وأن يصدقوا. إذا كان الإنسان ما عنده صدق في دعواه فإنه لا يقدم عليها، فكيف إذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير؟ مباشر إلى المسألة، مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي مسألة. الأحكام تعاد يوم القيامة، تعاد الأحكام يوم القيامة، ويحكم بها أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى، وينصف المظلومين من الظلمة، وإن كانوا أخذوه في الدنيا بحكم شرعي. أحدكما حسابكما على الله، أحدكما كان. هذا فيه بيان أن الشارع إنما أن أحكام الشرع إنما هي على الأمور الظاهرة، وأما الأمور الباطنة فحسابها على الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل مالي، يعني الصداق، قال له: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. هذا فيه مسألة ثانية، وهي أنه إذا تم اللعان فإنه يحصل الفراق، ولا يكون للزوج سبيل عن الزوجة، وليس فيها رجعة، وليس فيها عقد ثاني، ولو تزوجها آخر لا تحل أبدا، فرقة مؤبدة، لا سبيل لك عليها. هذا فيها أن الفرقة تحصل بمجرد انتهاء اللعان مستوفيا لشروط الله.